مسجد الراية أحد مساجد المدينة المنورة التاريخية. يقع المسجد فوق جبل ذباب في أول طريق العيون على يسار المتجه إلى طريق العيون وخلف محطة الزغيبي التي تقع بطريق سلطانه، أي ما بين طريق العيون وطريق سلطانه، وهو أقرب إلى طريق العيون. هو أحد المواقع التي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قبة له في غزوة الأحزاب المعروفة بغزوة الخندق ليشرف على أعمال حفر الخندق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على هذا الجبل في غزوة الخندق، وبالقرب منه ظهرت معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضرب النبي الصخرة فظهرت له قصور كسرى والروم وصنعاء معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وبشرى للمسلمين، وقد تم فتح ذلك في عهد الخلفاء أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وصلى الله وسلم على سيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء حبيبنا المصطفى. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا. مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، بكل أهل يقين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين.